فأمر بضرب عنقه. قال: يا محمد، اعطف ذو أولاد وذو كذا وذو كذا. قال: لا، تمسح، تذهب إلى مكة إلى قريش فتمسح بعارضيك، يعني تمسح بلحيتك، وتقول: خدعت محمدا مرتين، اللهم صل عليه وسلم تسليما. لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. فإذا قلنا هذه الكلمة اسمعوها من ابن عباس، لا تقوم تجرب، قل: هذا السبيخ نجرب، يكفي أخي، هذا عاقل وهذا صحابي ذا نور قالها، فلا تجرب، لا تقع في تجربة، يكفيك ما قاله الحكيم. ويقول رضي الله عنه: فإن الحليم يقليك وإن السفيه يؤذيك. هذا تعليل للنهي: لا تماري فلان ولا تماري فلان من هذا الجنس من الناس. ثم قال: واذكر أخاك إذا توارى عنك بكل ما تحب أن يذكرك به إذا تواريت عنه. واذكر أخاك، ليس بشرط أن يكون مصاحب لك أو صديق لك، أخاك المسلم إذا توارى عنك، يعني غاب عنك في غيابه وجرى ذكره، فاذكره بما تحب أن يذكرك به، أن يذكرك به في غيابك. بدل ما قال اذكره بالحسنى، قال اذكره بما تحب أن يذكر، ما تحب أن يذكرك به، وهذه كافية. ثم قال رضي الله عنه: ودعه عن كل ما تحب أن يدعك عنه. والرواية الأخرى عند غير البيهقي: وأعفه عما تحب أن يعفيك منه، يعني اترك منه ما تحب أن يتركك منه. فإذا فيه مسائل أنت واقع فيها وتحب أن لا يمسك فيها، فكذلك أنت لا تمسه في أمور يحب أن تعفيه منه عنها، فكذلك أنت اترك، دع عنك الأمور التي لا تحب أحد أن يخوض فيها، فكذلك في حق أخيك. ثم قال رضي الله عنه: واعمل عمل رجل يعلم أنه مجزي بالحسنات مأخوذ بالسيئات. هذه خامسة النصائح. إذا أردت أن تعمل فاعمل عمل رجل الله عز وجل وكل له من يقيد عنه الصغير والكبير، فالحسنات مجزي بها والسيئات مأخوذ بها. فإذا علم الإنسان ذلك كيف يعمل؟ لابد أن يراقب عمله ويراقب كلامه، وهو أوضح الواضحات. نسأله سبحانه التوفيق والسداد. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. عندنا السبت والأحد والاثنين شعب الإيمان، ويوم الأحد يعاد كما كان سابقا، فالفقه يوم السبت والأحد، ويكون يوم الاثنين كهذا اليوم لشعب الإيمان فقط. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله. نعم. يقول السائل: هل تشميت العاطس فرض عين على كل من سمعه أم أنه فرض كفاية؟ لا، فرض كفاية، إذا شمته البعض يكفي. يقول السائل: ورد عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة، فما المعنى؟ الجلوس وسط الحلقة لا يكون إلا بتخطي رقاب الناس، لأن وسط الحلقة إنما تكون بعد تكاملها، قبل ما تكاملها ما لها وسط. فمن أراد أن يجلس في وسط الناس لابد أن يتخطى رقاب الناس، سيما إذا كان الكلام مسموع، فتخطيه يستشرف الناس له ويراه الناس. كلمة ملعون لا أدري صحة هذه العبارة، لكن نهى صلى الله عليه وسلم عن الجلوس وسط الحلقة. فكلمة اللعنة هذه لا أدري من أين جاء بها صاحبها، الله أعلم. نعم. الصبي الذي يصلي خلف الإمام في الصف الأول هل يؤخر؟ إذا كان الصف الأول يعني إذا وجد رجال أهل فقه وعلم ورأوا الصبيان خلف الإمام لهم أن يؤخروهم ويكونوا مكانهم، فعلها الصحابة رضي الله عنهم. نعم. يقول هل يجوز عمل أكثر من عمرة بإحرام واحد وحلق أو قص الشعر مرة واحدة؟ لهذا ما يتأتى، مستحيل هذا. عمرة بإحرام واحد كيف يكون عمرة بإحرام؟ أنت لابد أن تأتي بعمرة ثم ترجع إلى أهلك ثم تعود، لابد أن تغتسل وتغير، هذا كيف يكون؟ هذا ما يصير. تأتي بعمرة ثم إذا رجعت المدينة أو رجعت جدة لابد أن تجلس وتستريح وتغير. إلا واحد يخطر على بالي أن يأتي بعمرة منا ثم يذهب إلى خارج مكة ثم يعود، هذا من هذا ما ورد عن الصحابة رضي الله عنه. في شيء ولا بس نكفل؟ يقول هل الله عز وجل كلم جبريل عليه السلام شفويا أو وحيا؟ لا، جبريل الملائكة تسمع كلام الله، البشر ما يسمعون. الملائكة تسمع كلام الله، فكلم الله جبريل عليه السلام وكلم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكلم الله أحدا إلا موسى عليه السلام من البشر. نعم. ويوم القيامة يكلم الله المؤمنين، يتكلم معهم سبحانه وتعالى. نعم. يقول السائل متى تبدأ ساعات الجمعة الخمس ومتى تنتهي؟ يعني بعد طلوع الشمس. عند طلوع التبكير هو الصحيح عند الأئمة أنه عند صلاة الضحى، عند ضحوة النهار تبدأ الساعات، هذا الصحيح من الأقوال. ولا بعضهم جعلها ساعات قلائل هكذا قبل رقي الإمام المنبر، لكن الأولى هو الصحيح. نعم. يقول هل نجمع الوقت من الشروق إلى الظهر ثم يقسم على خمسة؟ إيه لو فعل ذلك صواب. نعم. صلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد.